الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة: وتجب نية الإمام والائتمام. والقول الصحيح أنها لا تشترط، فلا يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة، ولا يشترط في المأموم أن ينوي الائتمام، لأن هذا الاشتراط شيء زائد، فلا يجوز أن نعمر ذمم المكلفين بأمر إلا وعليه دليل من الشرع، ولأن بعض الصحابة ربما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بهم إلا بعد الفراغ من الصلاة. فالصحيح أن الائتمام بين الإمام والمأموم صحيح حتى ولو لم ينوي الإمام الإمامة أو ينوي المأموم الائتمام. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، بمعنى لو أن إنسانا قام يقضي الصلاة لوحده، فاته شيء من ركعات الصلاة وقام يقضي الصلاة، فإنه انقلب من كونه مأموما إلى كونه منفردا، أليس كذلك؟ لا. ثم نوى بعد ذلك الائتمام بمن على يساره، فعند المصنف رحمه الله يقول لم يصح، إنه لا يصح، لأنه لا يصح أن ينقلب من كونه منفردا إلى كونه مأموما. واللي بجوارك الآن يقضي وأنت تقضي وكلاكما منفردان، فأنت نويت الائتمام به، فعند المصنف لا يصح، والقول الصحيح صحته ولا حرج فيه، حتى وإن لم يعلم من بجوارك أنك مؤتم به، لأن نية الإمام للإمامة ليست بشرط، ونية المأموم للائتمام ليست بشرط، هذا على صح الأقوال. نعم. كنية إمامته فرضا. كنية إمامة. أي لو انتقل المنفرد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح، بمعنى أنني قمت الليل منفردا فجاء أحد أولادي فصلى بجواري، فهنا انتقلت من كوني منفردا إلى كوني إماما لكنه في نفل، ويقول المؤلف يصح في النفل ما في مشكلة، ويستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. القصة معروفة لديكم ولا لا؟ حتى لا نطيل. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة منفردا ثم جاء جابر وصلى معه، وهذا في النافلة يصح، ولكن لو أن إنسانا افتتح الفريضة منفردا ثم جاء معه آخر فانقلب من كونه منفردا إلى كونه إماما، فيقول كأنه في الفريضة يشدد ويغلظ فيه، ولكن هذا على القول المرجوح. فالقول الصحيح أن الإمامة والائتمام في مثل هذه الصور كلها صحيح، فلو أن الإنسان قام منفردا في نفل أو فرض ثم أتم به غيره فقلب نيته من كونه إماما منفردا إلى كونه إماما، فإن هذا لا حرج عليه فيه، فيصح هذا في الفرض والنفل. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. لو أن إنسانا من جماعة مسجدنا هذا في صلاة المغرب انفرد لوحده، يريد أن يتم الصلاة لوحده، ما عاد بيأتم به، فهذا الانفراد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لعذر مسوغ شرعي، وإما أن يكون هكذا شهوة من غير عذر. فإن خرج أحد المأمومين من مقتضى الإمامة من مقتضى الائتمام بإمامه وأتم الصلاة منفردا بلا عذر بطلت، لأنه قطع الاقتداء الواجب عليه شرعا، ومن قطع الواجب عليه شرعا فصلاته باطلة. وأما إذا كان لعذر كأن يكون إمامه قد أطال إطالة خارجة عن العادة، أو ذكر له شغلا لا بد أن ينهيه بسرعة فأراد أن يتم صلاته لنفسه خفيفة فلا حرج عليه. ويستدلون على هذا بأن معاذا صلى بأصحابه العشاء فافتتح بهم سورة البقرة وهم أصحابنا واضح، فانفرد رجل منهم وأتم لنفسه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته ولم ينكر على هذا خروجه فأقره، والإقرار دليل الجواز، فالانفراد بالعذر لا بأس به، وأما بدون عذر فهو محرم لا يجوز ومبطل للصلاة. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. لو أن الإمام صلى محدثا فإن صلاته باطلة، ومتى ما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، هذا على ما جرى عليه المصنف. فأي خلل يحصل في صلاة الإمام ويبطلها فإن بطلان صلاته ينجر إلى بطلان صلاة من خلفه، لأنهم مؤتمون ومقتدون به، فإذا بطل من يقتدون به بطل اقتداؤهم به. ولكن هذا ليس بصحيح، والقول الصحيح أن صلاة المأموم تتعلق بصلاة إمامه فيما يظهر للمأموم ويمكن العلم به، وأما ما كان خافيا لا يدري المأموم عنه فلا حرج على المأموم في صلاته حتى ولو بطلت صلاة الإمام، وذلك يتضح بمثالين. المثال الأول، لو أن الإمام جاء أمام الناس وقال سوف أصلي بكم وأنا لم أتوضأ وكبر وكبروا خلفه، هل علموا هم بما يبطل صلاته؟ فحينئذ صلاتهم باطلة إذا اقتدوا به، لأنهم علموا بما يفسد صلاته. لو أنه قام إلى خامسة أمامهم الآن، الذي يبطل صلاته أمامه شيء معلوم لهم، فحينئذ لو اقتدوا به فصلاتهم باطلة، إلا إذا كان اقتداؤهم به عن جهل أو نسيان ففي سجود سهو كما سيأتي إن شاء الله. ولكن لو أنه صلى بهم وهو جنب ناسيا جنابته وهم لا يدرون، وليس المأموم مخولا ولا مفوضا أن يسأل إمامه عن طهارته أو عن عقيدته، لا يبتلى الإمام بكثرة السؤال عن ذلك، فحينئذ صلاته هي التي تبطل فقط، وأما صلاتهم فصحيحة، لأن السبب الذي أبطل صلاته ليس ظاهرا يمكن المأموم معرفته، وإنما هو خفي، والمأموم لا يكلف إلا بما يظهر ويعلمه، وأما أن نبطل صلاته بسبب خفي عن مدركاته فهذا من تكليف ما لا يطاق، هذا من تكليف ما لا يطاق. فإذا علاقة صلاة المأموم بالإمام فيما يظهر فقط، فإذا كان الذي أفسد صلاته شيء ظاهر فحينئذ المأموم تبطل صلاته إذا تابعه على ذلك، وأما إذا كان الذي أبطل صلاة الإمام شيء خفي غير مرئي فحينئذ صلاة المأموم صحيحة. ولذلك يثبت عن عمر وعن علي بن أبي طالب أنهما صليا وعليهما جنابة ولم يتذكراها إلا بعد الفراغ من الصلاة، وأعاداهما ولم يأمر من خلفهما بالإعادة، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. فهمتم هذه؟ نعم. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. لو أن إمام الحي وكل أحدا في الصلاة وقال إن تأخرت فصلي أنت، فإن إمام الحي يتقدم بهم على أنه، فإن الإمام النائب يتقدم بهم على أنه إمام، أليس كذلك؟ حضر الإمام الأصلي في أثناء الصلاة، فالإمام الأصلي مخير في هذه الحالة، إما أن يرجع أن يصلي مأموما، وإما أن يأمر النائب بالرجوع ويتم بهم الصلاة هو، فهو بالخيار. والأولى عندي في هذه المسألة أن يصلي مأموما ولا يضطرب الناس، لأنه ليس كل الناس فقهاء يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الأمور. لكن على كل حال لو أن الإمام قال أنا لا أتنازل عن سجادتي في هذه الصلاة بما أن الله يسرها لي فارجع بارك الله فيك، فرأى النائب الإمام جاي فمباشرة يرجع النائب، فينقلب النائب من كونه إماما إلى كونه تمن. هذا صحيح، هذا لا بأس به، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، مع أن أبا بكر افتتح الصلاة وكان إماما، وفي أثناء الصلاة جاء الإمام الأصلي عليه الصلاة والسلام وانتقلت الإمامة من أبي بكر إليه، قال: فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنه كان جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فلا يرى. فانتقل الإمام من كونه إماما إلى كونه مأموما، هذا لا حرج فيه. لكن هناك تفصيلات في هذه المسألة أرى أن الوقت يضيق عن ذكرها، وهي مهمة في الحقيقة، لكن الوقت ضيق عن ذكرها. فعلى كل حال خلنا نتابع المصنف ونستدل لقوله إن كان راجحا، أو نرجح ونستدل لقولنا إن كان راجحا، حتى نقطع المتن بإذن الله. باب صفة الصلاة. نعم، المتقرر عند العلماء أن صفة الصلاة توقيفية عن النص، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يثبت في الصلاة صفة واجبة أو صفة مستحبة قولية كانت أو عملية إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، لأن الأصل في العبادات التوقيف على النصوص، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وصفة الصلاة مكونة من عدة أمور، مكونة من أركان، ومكونة من واجبات، ومكونة من سنن، وكلها إما أن تكون قولية أو عملية، ولن نطيل في التعليق عليها لوضوحها بإذن الله عز وجل. نشوف عاد يلا. يسن القيام عند قد من إقامتها. عند قد من إقامتها. من إقامتها، يعني إذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيشرع لمن في المسجد كلهم أن يقوموا عند هذه اللفظة، فلا يقوموا في ابتدائها، في ابتداء الإقامة، ولا يقوموا عند انتهائها، ولا يؤخروا القيام عند انتهائها، وإنما يقومون عند قد من إقامتها، يعني قد قامت الصلاة. والقول الصحيح ها هنا هو التفصيل، إما أن تقام الصلاة والإمام في المسجد حضر، وإما أن تقام الصلاة والإمام لا يزال خارج المسجد. فإن كانت الصلاة قد أقيمت والإمام لم يخرج من بيته بعد، فإن السنة للجميع أن يبقوا جالسين حتى وإن انتهت الإقامة انتظارا للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. فإن بلالا كان يقيم أحيانا ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أخذ الناس مصافهم، وربما تعدل الصفوف ولم يخرج بعد. لكن هذه بهذا الزمان قد لا تكون متصورة ولا لا، لكن إن تصورت فلا يقوم الناس بمجرد الإقامة، بل ينتظرون الإمام حتى يخرج. وأما إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة، فالقول الصحيح عندي أن الأمر في قيام المأموم واسع، إن قام من أولها فله ذلك، وإن قام عند قد من إقامتها فله ذلك، وإن آخر القيام إلى انتهائها، انتهاء الإقامة، فله ذلك ولا حرج عليه. لكن كلما تقدم قيامه كلما كان أدعى لاستواء المأمومين وتراصي الصفوف واستقامتها قبل تكبيرة الإحرام. فهمتم هذا؟ ليس هناك دليل يقيد قيام المأموم بقوله قد من إقامتها. نعم. وتسوية الصف. وأما قوله تسوية الصف، القول الصحيح عندي أن تسوية الصفوف واستقامتها من الواجبات وليست من مجرد السنن المندوبة. فقوله وتسن هذا فيه نظر، بل هي من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وتراصوا. وقال صلى الله عليه وسلم، عفوا، في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهل يمكن أن يقال في هذا الكلام في أمر مندوب؟ الجواب لا، وإنما لا يقال إلا في الأمر الواجب. فإن قلت: وكيف تسوية الصفوف؟ فأقول: تسوية الصفوف لها فيها عدة أمور. الأمر الأول تراصها، الأمر الثاني سد الخلل فيها، الأمر الثالث استقامتها وعدم اعوجاجها، الأمر الرابع المحاذاة بالمناكب والأكعب. فإذا استقام الصف على هذه الصورة فإنه حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر صفا مستويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وحاذوا بالأعناق. نعم، ولا أدلة كثيرة. ويقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام لا يجزئ غيرها مقامها، خلافا للحنفية الذين يقولون تنعقد الصلاة بأي ذكر منبئ عن تعظيم الله عز وجل، كقوله: الله أعظم، الله أجل، لا إله إلا الله، سبحان الله. كل قول ينبئ عن تعظيم الله فتنعقد به الصلاة عند الحنفية لعموم قول الله عز وجل: وذكر اسم ربه فصلى. فبأي شيء يذكر الله عز وجل ويعظم فتنعقد به الصلاة، ولكن هذا القول باطل، لا أقول مرجوح فقط، بل هو قول باطل. الأئمة الشافعية رحمهم الله وإن قالوا قولا ضعيفا لكنه أخف من ضعف قول الحنفية، وهي أنهم قالوا: لو عرف الأكبر فقال الله الأكبر لانعقدت الصلاة، وهذا ليس بصحيح. فالصحيح أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، إماما كان أو مأموما أو منفردا، لا يجزئ غيرها مقامها، وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رافعا يديه. وهذا الرفع متفق عليه بين العلماء عند تكبيرة الإحرام، ولكن اختلف العلماء في رفع اليدين في المواضع الأربعة الثلاثة الباقية. والقول الصحيح سنية رفع اليدين مع التكبير في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام وهو متفق عليه، وعند الهوي للركوع والرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ودليلها ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هذه رواية الصحيحين. وفي رواية الإمام البخاري: وكان ابن عمر إذا قام من الثنتين رفع يديه، ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع له صفتان: إما أن يرفعها إلى حيال منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهما سنتان ثابتتان. فإلى حيال منكبيه لحديث ابن عمر في الصحيحين، وإلى فروع أذنيه لما في صحيح الإمام مسلم من حديث مالك بن الحويرث قال: يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ثم يكبر، وهما سنتان. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. نعم، رافعا يديه مضمومة الأصابع. واضح، مضمومة الأصابع بمعنى ليست مفرجة، ليس المقصود مضمومة يعني مغلقة، لا، وإنما هكذا قائمة ومغلقة. ممدودة حذو منكبيه كالسجود. نعم، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. يجب على الإمام أن يسمع من خلفه التكبير والقراءة الواجبة. واضح. وغيره نفسه. غير الإمام من؟ المأموم والمنفرد. فالقراءة الواجبة عليهما والتي تصح صلاتهما بها هي أن يسمع نفسه، وهذا الإسماع في أصح القولين ليس بواجب، وإنما أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية أن الواجب إنما هو حركة اللسان والشفتين بالقراءة، سواء أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه. فمثلا أنا ما سمعت شيء ولكنني قرأت، فمتى ما تحرك اللسان والشفتان فإن الإنسان يعتبر قارئا، سواء أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه. وأما الإمام فلا بد أن يسمع من خلفه، لأن حقيقة الإمام وجوب اقتداء من خلفه به، فكيف يقتدون به إذا لم يكن له صوت يصلهم. نعم، ثم يقبض كوع يسراه حتى تحت سرته. أما قبض اليد اليمنى على اليسرى فهذا ثابت، وله ثلاثة أوجه ثابتة في السنة. الأولى أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى هكذا. الثاني أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغ يده اليسرى. الثالث أن يضع يده اليمنى على ساعد اليسرى. وكلها صفات وردت ولها أدلة صحيحة، والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. نعم، وينظر مسجده. وأما قوله تحت سرته فهذا فيه نظر، وكل حديث يثبت وضع اليدين في الصلاة تحت السرة فضعيف. فالقول الصحيح أنها على صدره، لما رواه ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم. وينظر مسجده. ولا أعلم لذلك سنة صحيحة، لا أعلم عن أنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى موضع السجود، لكنه أخشع للقلب، أخشع للقلب وأبعد عن إطالة النظر لشيء يشغل القلب في الصلاة، وإلا فلا أعلم في الحقيقة دليلا يدل على استحباب موضع العينين في حال القيام، فلو أنه نظر إلى ما أمامه فلا حرج، لكن المنهي عنه هو أن ينظر إلى السماء، أن يرفع رأسه، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة أو لا ترجع إليهم، وله من حديث أبي هريرة أو لا تخطفن أبصارهم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث حديث حسن، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول هذا ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحوه للخمسة من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وخلاصة طرقه أنه حديث حسن. وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح، ويسميه إخواننا اليمنيون التوجه، تقرؤونها في كتب الأمير الصنعاني في سبل السلام والشوكاني، قال ويتوجه يعني دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح مشروع على أوجه كثيرة، وكلها تدخل تحت العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وأنا أريد منكم الآن أن نستجمع ولو ثلاثة أوجه. الوجه الأول هذا، والوجه الثاني ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجهت اللهم باعد بيني وبين خطايا، والوجه الثالث ما رواه الإمام مسلم من حديث علي وجهت وجهي، والوجه الرابع ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل، والوجه الخامس ما رواه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأغلبها في قيام الليل، أغلبها في قيام الليل. أنت اللهم رب، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات إلى آخر الحديث المعروف، وكلها إذا استفتح الإنسان بها في صلاة فرض أو نفل فقد جاء بالاستفتاح المأمور به شرعا، ويستحب للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة من باب إحياء السنة وتنشيط النفس بفعل الشيء الجديد. نعم. ثم يستعيد. نعم. ثم يبسمل سرا. أما الاستعاذة فلعموم قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه تدخل فيها القراءة في الصلاة. وروى الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حديث حسن. وأما البسملة فلقول أبي هريرة إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه، وفي النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث أنس من حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث. فإن قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن قوله لا يذكرون أي لا يجهرون، لما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه قال وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يسرون. قال الإمام الحافظ رحمه الله في الفتح وفي بلوغ المرام وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، أي نفي في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن أي لا يجهرون، وخير ما فسرت به السنة هو السنة. نعم. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. في أصح القولين أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من مجمل القرآن، فإذا عددت آيات القرآن فزد عليها آية يقال لها آية بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ليست آية من الفاتحة بخصوصها ولا آية في أول كل سورة، وإنما هي آية واحدة أعيدت في افتتاح كل سورة للفصل بين سور القرآن فقط، فهي آية واحدة، فهي آية واحدة نزلت للفصل بين السور إلا في سورة براءة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن بإجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية ابن حبان: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من صلى مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج من ثلاثا غير تمام. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. هناك أشياء تبطل قراءة الإنسان في الصلاة للفاتحة. من هذه الأشياء الفصل بين آياتها بفصل طويل جدا، فصل سكوتي طويل، فإذا فصل بينها بفاصل طويل جدا فإنه لابد من استئناف قراءتها من جديد، هذا أولا. الأمر الثاني أن يتكلم في ثناياها بكلام أجنبي ولو كان يسيرا، فإن تكلم في أثنائها بكلام أجنبي يسيرا حتى ولو كان فاصل يسير لكنه فاصل كلامي فإنه لابد من استئنافها من جديد. الأمر الثالث إذا ترك تشديدة من تشديداتها وفيها إحدى عشرة تشديدة، لأن الحرف المشدد بحرفين، فإذا قرأ الحرف المشدد مخففا فكأنه أسقط من الفاتحة حرفا، ومن أسقط منها حرفا أو ترك تشديدة من تشديداتها فإنه لا يعتبر قارئا للفاتحة المأمور بقراءتها شرعا، فلا بد من إعادتها. لكن هناك أشياء من الأخطاء في قراءة الفاتحة مما يتحملها الإمام عن المأموم، فلو أن المأموم ترك تشديدة من تشديدات الفاتحة أو حرفا من حروفها في قراءته هو بنفسه للفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية، فإنه حينئذ في هذه الحالة من الأمور والأخطاء التي يتحملها الإمام عنه، فالإمام ضامن يضمن مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها المأموم. مثل لو أن المأموم سجد ولم يسبح، أو أن المأموم سجد ركع ولم يسبح، أو جلس بين السجدتين ولم يقل لهم اغفر لي فترك واجبا، فما تركه المأموم من الواجبات فإن الإمام يتحمله عنه، فإن الإمام يتحمله عنه، لكن الإمام لا يتحمل الأركان. وقراءة الفاتحة ركن بالنظر إلى الإمام وركن بالنظر إلى المنفرد، لكنها في حكم المأموم ليست ركنا وإنما هي من جملة واجبات الصلاة، فإذا أخل المأموم بشيء من تشديداتها أو ترك شيئا من حروفها فإنه لا تبطل صلاته وإنما يتحملها عنه الإمام. نعم. أو ترتيبا، أو ترتيبا بمعنى قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فإذا نكس الآيات فإنه حينئذ لا يعتبر قد قرأ الفاتحة المأمور بقراءتها شرعا. نعم. لزم غير مأموم إعادتها. ماشي. ويجهر الكل بآمين في الجهر. يجهر الكل بآمين، أجمع العلماء على مشروعية قول آمين إذا فرغ الإنسان من قراءة الفاتحة إماما كان أو مأموما أو منفردا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مستدرك الإمام الحاكم بسند جيد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءتي ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. نعم. ثم يقرأ بعدها، ولكنها ليست من الفاتحة باتفاق العلماء، لكنها ليست من الفاتحة بإجماع العلماء، بل ويستحب التأمين بعد قراءة الفاتحة حتى ولو في غير الصلاة، حتى القراء الذين يقرؤون القرآن على الجن إذا قرأوا الفاتحة فيستحب لهم أن يقولوا آمين. طيب وإذا قرأت على الخطوبة أو يستحب أن نقول بعدها آمين؟ الجواب قراءتها أصلا عند الخطوبة بدعة. طيب على روح الميت نقول عليها آمين أيضا؟ الجواب لا، لأنها بدعة أصلا، أنها بدعة. آمين معناها استجب، ولا تكون مشددة الميم لأنك إذا شددتها صارت قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصور. ثم يقرأ بعدها سورة. أجمع العلماء على مشروعية قراءة شيء زائد على الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذا بإجماع العلماء ولله الحمد والمنة. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عفوا، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، لكن يستحب تنويع القراءة بمعنى أن السنة الثابتة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء والظهر والعصر بماذا؟ بأبساط المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي الصبح بطواله. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، ويبدأ أبسطه من سورة عمة إلى الضحى، وأما صغار المفصل فهي من الضحى إلى الناس. هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديده. وبرهان هذا ما في سنن النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث سليمان بن يسار قال: قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال: وكان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة كما في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وإن قرأ أحيانا في المغرب بطوال المفصل فهو من السنة، لأن الاستدامة على قراءة قصار السور هذا من بدع بني أمية، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الطوال أحيانا. فقد ثبت عنه أنه قرأ فيها بالمرسلات وهي من طوال المفصل كما في الصحيح من حديث ميمونة، وثبت عنه أيضا أنه قرأ فيها بالصافات كما في الصحيح من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وثبت عنه أنه قرأ الأعراف، قسمها في الركعتين. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. القراءة التي تصح بها الصلاة عند الحنابلة هي القراءة المتواترة، فالقراءة الأحادية الشاذة لا تصح بها الصلاة عندنا، ولا توصف القراءة بأنها متواترة إلا إذا توفر فيها عدة شروط. الشرط الأول أن توافق وجها في العربية، والشرط الثاني أن تكون من قراءة العشرة، والشرط الثالث أن توافق المصحف العثماني. فأي قراءة خرجت عن هذه الشروط فإنها تعتبر قراءة أحادية. والقول الصحيح الذي اختاره أبو العباس بن تيمية أن القراءة إذا صح سندها عن الصحابي صحت الصلاة بها، حتى وإن كانت أحادية غير متواترة، حتى وإن كانت أحادية غير متواترة، كقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فلو أن إنسانا قرأ بهذه الآية وقال متتابعات على أنها من قراءة ابن مسعود لعددنا صلاته صحيحة لصحة سند هذه القراءة عن ابن مسعود. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. والأقرب في هذا هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فلا يشترط التواتر، التواتر ليس بشرط، بل إذا صحت تلك القراءة الأحادية عن الصحابي صح سندها فإنها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به. نعم. ثم يركع مكبرا، وهذا ركن بالإجماع لا تصح الصلاة بدونه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. رافعا يديه، تقدم ذكره، ويضعهما على ركبتيه. أما وضعهما على الركبتين فالسنة فيها التفريج كالقابض على الركبتين كهذه الطريقة كالقابض عليهما. وبرهان هذا ما في مستدرك الإمام الحاكم بسند لا بأس به من حديث وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين يديه، وإذا سجد ضم فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وقد كان في أول الإسلام يشرع التطبيق، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما بين الركبتين، ولكن هذا نسخ وأمر الناس بأن يضربوا بالأكف على الركب. نعم. مفرجتي الأصابع. نعم. مستويا ظهره حتى لو أريق عليه الماء لما صب من على يمينه وعلى شماله. فلا يكون الإنسان رافعا ظهره في الركوع كفعل المتكبرين الذين لا يريدون أن يطأطئوا ظهورهم في الركوع، ولا ينبغي له أن يطأطئ طأطأة الموسوسين، وإنما يكون ظهره مستويا. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي بعض الروايات حتى لو أريق الماء على ظهره لاستقر. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا عندنا في المذهب أنه من الواجبات. نعم. ثم يرفع، لأنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهذا الرفع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، وهو ركن الاعتدال من الركوع، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن، أو قال حتى تعتدل قائما. وهل يرفع يديه معه؟ الجواب نعم، لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر وتلوته عليكم قبل قليل. ما هو ذكر الرفع من الركوع؟ قال أما بالنسبة للإمام والمنفرد فالواجب عليهما أن يقولا سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهي واجبة في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها دائما في صلاته لم يخرم عنها مرة واحدة. فإذا قرنت هذا الفعل الدائم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أفادك الوجوب. وأما ما زاد على ذلك فإن المصنف عندكم نوع فيه، قال فليقل الجميع ربنا ولك الحمد، فقول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، لكن هل يقول شيئا زائدا على ذلك؟ يقول هنا نفرق بين المصلين، فأما الإمام فيصح له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد ما ثبتت به السنة، والمنفرد كذلك يجوز أن يزيد على ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فلا يجوز له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بشيء زائد. ولكن هذا خلاف الراجح، بل الراجح مشروعية كل ذكر في هذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأذكار التي ثبتت قوله لربي الحمد لربي الحمد كما ثبت ذلك في الصحيح، ومنها كذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، الحديث بتمامه. وكلمة ربنا ولك الحمد ثبتت على أربعة أوجه كلها في الصحيح، ثبتت بإثبات اللهم والواو، وثبتت بحذفهما، وثبتت بإثبات إحداهما في موضع الأخرى كقولي اللهم ربنا ولك الحمد، أنتم معي؟ وثبتت ربنا لك الحمد، وثبتت اللهم ربنا لك الحمد، وثبتت ربنا ولك الحمد، فبإثبات اللهم والواو فيهما أو بحذفهما أو بإثبات إحداهما دون الأخرى، فيدخل ذلك تحت قولنا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وبالمناسبة ترى هذه القاعدة أصل من أصول طالب العلم، أصل من أصول طالب العلم، لا بد أن تفهمها، ولي فيها رسالة مختصرة فرعت عليها أكثر من 100 فرع مما يدلك على أهمية هذه القاعدة، فعليكم بمراجعتها. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، وقد رجحنا غير ذلك. نعم. ثم يخر مكبرا، ثم يخر مكبرا أن يقول الله أكبر، لكن لا يرفع يديه في الهوي للسجود، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقد أجمع العلماء على أن السجود في الصلاة ركن من أركانها، لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، وهي المبينة في الصحيحين من حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وفي رواية على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف على اليدين، عفوا على الجبهة، وأشار إلى أنفه وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. فمن لم يسجد على هذه الأعراب السبعة فإن سجوده يعتبر باطلا. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. إذا سجد الإنسان على حائل بينه وبين مصلاه فلا يخلو بينه وبين الأرض، عفوا بينه وبين الأرض، أي حالة مباشرة أعضاء السجود للأرض. فأما إذا كان في الركبتين فالحائل المتصل جائز بالإجماع، ماذا يفعل بركبتيه؟ وإذا كانت قدمه في الخفين فإن الحائل في هذه الحالة جائز بالإجماع مع أنه متصل. فإذا الركبتين، الركبتان وأطراف الأصابع، أصابع القدمين ما فيها إشكال، لكن بقينا في اليدين والجبهة والأنف. قال هذا نفصل فيه: فإن كان الحائل منفصلا عن المصلي فهو جائز ولا حرج فيه، بل أجمع العلماء على جواز السجود على حائل بينه وبين الأرض إذا كان منفصلا عنه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة، والخمرة قطعة صغيرة من القطعة الصغيرة تسع وجه الإنسان. قال يا عائشة: ناولين الخمرة من المسجد حتى يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن هل نباشر الأرض بأعضائنا؟ الجواب لا، وإنما نسجد، لكن هذه الحائل، هذا الحائل منفصل عنا. وأما إذا كان الحائل متصلا كالعمامة أو الطاقية أو الغترة فإن هذا يكره إن لم يكن ثمة حاجة تدعو له، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فمتى يبسط ثوبه؟ إذا لم يستطع، مما يدل على أن الحالة المعروفة الدائمة عندهم هي الإفضاء والمباشرة بهذه الأعضاء على الأرض من غير حائل بينها. أنتم فهمتم؟ فإذا الحائل إذا كان متصلا فيجوز بالإجماع، وأما إذا كان منفصلا، عفوا، إذا كان الحائل منفصلا فيجوز بالإجماع، وأما إذا كان متصلا فإن كان في الركبتين فجائز إجماعا، أو في أطراف القدمين إذا كانت في خف أو كنادر فجائز لا بأس إجماعا، وأما في اليدين والجبهة والأنف فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن لم يكن ثمة حاجة فهو مكروه، فهو مكروه، والله أعلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، الحديث الطويل هذا آخره، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيحة 21. فكانوا يفضون بهذه لأنه من عظم التواضع لله عز وجل ألا تجعل ثمة حائل متصل. نعم. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه. هذا هو طريقة السجود، السجود أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، والشيء الثاني أن يضع يديه مستقبلة القبلة مضمومة الأصابع للحديث الذي ذكرته. ومن السنة أن يرفع مرفقيه عن الأرض. لماذا؟ لأنه لو وضع مرفقيه على الأرض فهذا هو افتراش السبع. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ومن السنة مجافاة المرفقين عن الجنبين حتى لو شاءت بهمة صغيرة أن تدخل تحت عضدك لدخلت. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، اللي بيصلي خلفه بيشوف بياض إبطيه من شدة تفريج عضديه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت. نعم. وبطنه عن فخذيه. واضح. ويفرق ركبتيه. واضح. ويقول: سبحان ربي الأعلى. والأذكار في الركوع والسجود وردت على أوجهم متنوعة، فإن قال سبحان ربي الأعلى فحسن، وإن قال في الركوع والسجود سبوح قدوس الرب الملائكة والروح فحسن لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة بهذا اللفظ، وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، وإن قال في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت خشع لك مخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري فلا حرج لما رواه الإمام مسلم في صحيح حديث علي بن أبي طالب، وإن قال في السجود اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك إلى آخر الحديث المعروف فهو حسن لما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. والمستحب في السجود كثرة الدعاء لأنه من أعظم المواضع التي يكون فيها العبد قريبا جدا من الله عز وجل قربا يليق بجلال الله وعظمته. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وهي من المواضع التي تحزن الشيطان. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وإن قال ما رواه الإمام مسلم في صحيح حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره فحسن. على كل حال هي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا الرفع من السجود والاعتدال منه ركن بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع أي من سجودك حتى تطمئن جالسا. نعم. ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وفي الصحيح أي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. ويقول رب اغفر لي لما رواه الإمام النسائي والترمذي وغيرهما بسند جيد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية واجبرني. ويسجد الثانية كالأولى. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. بقينا في قضية الهوي للسجود، هل السنة أن يهوي ساجدا مقدما ركبتيه ثم يديه أم يهوي على يديه ثم ركبتيه؟ هذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندي سنية تقديم اليدين على الركبتين حال الهوي للسجود لمن قدر على ذلك، لما روى الثلاثة بإسناد صحيح من حديث عبد العزيز الداروردي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي هريرة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإن للأول أي لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم وصححه ابن خزيمة، فهذا هو الأصح لمن قدر على ذلك. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. أما عدم تكرار التحريمة فمن المعلوم أن التحريمة ركن لا يتكرر في الصلاة كالركوع والسجود، وأما قوله الاستفتاح فمن المعلوم أن الركعة الثانية لا يحصل بها استفتاح الصلاة، فإذا التحريمة والاستفتاح هي التي تختلف فيما بين الركعة الأولى والركعات التي بعدها. وأما الاستعاذة والبسملة فأصح القولين إن شاء الله أنه يشرع الاستعاذة قبل كل قراءة، فالمشروع للمصلي في الركعة الثانية قبل قراءة الفاتحة أن يستعيذ بالله عز وجل ويبسمل، فلا تختلف الركعات في مسألة الاستعاذة والاستفتاح، وإنما تختلف الركعات عن الركعة الأولى في مسألة تكبيرة الإحرام والاستفتاح فقط. نعم. وتجديد النية. ثم يجلس مفترسا. وتجديد النية، لماذا لا تجب نية جديدة للركعة الثانية؟ لأن العبادة ذات أجزاء متعددة لا يصح أولها إلا بصحة آخرها، فهي كالجزء الواحد، فلا تصح الركعة الأولى إلا إذا صحت الركعة الرابعة، واضح؟ والعبادات ذات الأجزاء إذا تعلق أولها بآخرها فهي عبادة واحدة، فبما أنها عبادة واحدة فيكفيها نية واحدة. والعكس بالعكس، العبادات التي ذات مركبة من أجزاء، ها؟ كالصيام، شهر رمضان عبادة مركبة من أجزاء من 30 يوما أو 29 يوما، هل تكفيه نية واحدة من أول الشهر؟ الجواب لا، لابد في كل يوم من نية خاصة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العبادة وإن كانت ذات أجزاء إلا أن أولها لا يتعلق بصحة آخرها، فلو أنك صمت اليوم الأول صحيحا ثم أبطلت صيام اليوم الثاني هل يتأثر اليوم الأول؟ الجواب لانفصاله، فبما أنه عبادة مستقلة فلا بد فيها من نية خاصة، والنية تتبع العلم. فإذا لا يجدد النية في الركعة الثانية، لماذا؟ لأن الصلاة كلها عبارة عن عبادة واحدة لتعلق أولها بصحة آخرها. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، نعم، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، نعم، هذا هو المشروع في جلوس التشهد، أن يقبض الإنسان خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق بالسباب ويحلق بالوسطى والإبهام، ثم يشير بإصبعه السبابة. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53. ما معنى 53؟ وأشار بأصبعه السبابة، 53. وفي رواية قال: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. فهي عبادات واردات على وجوه متنوعة، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، نعم. ويحلق إبهامها مع الوسطى، نعم، ويشير بسباحتها في تشهده. والقول الصحيح عندي أنه لا يحرك أصبعه في التشهد، وإنما تبقى أصبعه ثابتة من أول التشهد إلى آخره، وإن حركها فلا حرج لأن المسألة اجتهاد، فلا تضييق ولا خلاف قلوب في مثل هذه المسألة، ولا ينبغي أن نجعلها مسألة موالات ومعادات أو مسألة يتشقق فيها الكلام ويكثر فيها التراشق بالتهم، فالأمر أخف من أن يفسد أخوة الإيمان فيما بيننا، نعم. ويبسط اليسرى، لا يقبض شيئا من أصابع اليسرى مطلقا لعدم ورود ذلك. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في نفس ألفاظ التشهد هذا، وهناك ألفاظ أخرى كثيرة للتشهد، والذي يختلف في ألفاظه إنما هي أربع كلمات: التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه وردت على وجوه متنوعة. ففي صحيح الإمام مسلم مثلا من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. وأما بقية ألفاظ التشهد فهي على ما هي عليه، ومنها ما ثبت في الصحيح: التحيات الزاكيات الصلوات المباركات. والعبادات الواردات على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، نعم. هذا التشهد الأول، نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهدها. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ انتبهوا، وفي رواية للنساء: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا أثبت آل إبراهيم في الحالتين. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وبارك، نفس اللفظ. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والقول الصحيح عندي أنها واجبة، ليست ركنا ولا سنة، بل هي واجبة في حق الثلاثة، في حق الإمام والمنفرد والمأموم. أفهمتم هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ها، والأمر يقتضي الوجوب. والقول الصحيح عندي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تجزئ في الصلاة، ولكن كلما كانت الصيغة ثابتة كلما كان أدعى للمتابعة. والقول الصحيح عندي أن الصلاة مشروعة في التشهد الأول كما أنها مشروعة في التشهد الثاني، لكنها في التشهد الأول سنة كما قال شيخنا الشيخ ابن باز، وأما في التشهد ولكنها في التشهد الأول سنة والتشهد الثاني واجب من الواجبات. نعم. ويستعيد من عذاب جهنم لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد، وفي رواية لمسلم من التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وكلما كان دعاؤك بعد الفراغ من التشهد واردا في السنة الصحيحة كلما كان أفضل. فمن الدعاء الوارد ما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أيضا قول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ومنها أيضا ما في الصحيح: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخرها. وإن دعوت بخيري الدنيا والآخرة مما لم يرد في السنة فلا حرج عليك، لأن هذا موضع من مواضع الدعاء في الصلاة. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وهذا بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده، أي ملتفتا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وفي رواية: وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمتان من أركان الصلاة في أصح قولي أهل العلم، فلا يخرج العبد من الصلاة بالتسليمة الواحدة، بل لا بد من التسليمتين جميعا. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد، أي بعد التشهد الأول، ها؟ نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. بالحمد فقط لقوله أبي قتادة في الصحيحين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. لكن وردت السنة أنه إن قرأ سورة زائدة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين فلا حرج عليه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس على وجه الديمومة والاستمرار، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية قدر 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فهذا دليل على أنه قرأ قراءة زائدة على الفاتحة. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. متوركا لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة النبي صلى الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وأنتم تعرفون أن التبرك ثبت بثلاثة أوجه كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يمثلها لنا؟ من يمثلها لنا صفة التبرك؟ يلا بدون حياء بدون خجل قصدي. نعم يا شيخ تعال أيضاً. نعم شيخ خالد تبغى شيء؟ ايه تذكر هيثم بمثل الصفة الأولى هذه في حديث أبي حميد الساعدي ثابتة. أحسنت. والصفة الثانية هي عين الصفة الأولى ولكن يبسط اليمنى كما في حديث مالك بن الحويرث. والصفة الثالثة أن مع بسط اليمنى يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يخرج هذا بين قدمه وساقه، وكلها ثابتة في الصحيح. نعم. إيش؟ ينصب القدم الثانية. نعم. ثالثة. نعم. نعم. والمرأة مثله لكن. إيه. والمرأة مثله. القاعدة المتقررة عندنا أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص، ولا لا؟ فإذا جميع ما يستثنيه المصنف نحن لا نوافقه فيه. واستثنى التورك وفي السجود المجافات في السجود لا، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن المرأة ممنوعة من ذلك، والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، والأصل في التشريع التعميم، فكل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. واصل. والمرأة مثله لكن تضم نفسها. والصحيح أنه لا تضم نفسها بل تجافي عن عضديها طبعا ما لم يكن ثمة من ثمة فتنة. وتسدل رجليها في جانب يمينها. ليس هذا بصحيح، بل تتورك كما يتورك الرجل وتفترش في التشهد الأول كما يفترش الرجل. نعم. فصل. ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات في الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون التفاتا يقتضي خروج الوجه والصدر عن مسامتة القبلة مطلقا، وإما أن يكون التفاتا بالوجه فقط ولكن الصدر متجه إلى القبلة. فأما الأول فهو مبطل للصلاة بإجماع العلماء إلا لعذر شرعي، مبطل للصلاة بإجماع العلماء إلا لعذر شرعي. انتهينا من هذا؟ فالالتفات الكلي عن القبلة مبطل للصلاة، لكن من لم يستطع أن يصلي إلا هكذا فحينئذ صلاته صحيحة لأن الواجبات تسقط بالعجز. وأما الالتفات بالوجه فقط يمينا وشمالا وصدره إلى جهة القبلة هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون انتبه عن غفلة ونسيان، عن غفلة ونسيان، وإما أن يكون عن عمد. فإن كان عن غفلة ونسيان فلا حرج على الإنسان فيه مطلقا ولا سجود للسهو عليه، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذه تحصل أحيانا. ها. وأما الالتفات الاختياري بالوجه فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون التفاتا لحاجة وإما أن يكون التفات عباطة بدون حاجة. عباطة ذي من عندنا بلا حاجة. فإن كان التفاتا لحاجة بالوجه فهذا لا حرج فيه ولا يبطل الصلاة وليس بمكروه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض وقد بعث طليعة إلى جيش الكفار، فكان يصلي ويلتفت إلى ناحية الشعب تارة وتارة. هذا التفات مقصود ولكنه بالوجه فقط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عفريتا تفلت علي البارحة وحال بيني وبين صلاتي وقراءتي ولبسها علي، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزا، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك. وهذا التفل عن اليسار لابد فيه من ماذا؟ طيب هو التفات بالوجه ولحاجة فلا حرج عليك أن تقول فيخنس الخبيث. واضح؟ وأما إذا كان التفاتا بالوجه وبلا حاجة فهو مكروه، فهو مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه لم يخرج المصلي عن مسامتة القبلة، فهو مستقبل للقبلة حتى وإن كان ملتفتا. أفهمتم؟ أفهمتم؟ نعم. عطنا الثاني. ورفع بصره إلى السماء. والقول الصحيح أنه ليس مكروها فقط بل محرم، لحديث جابر بن سمرة: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ولمسلم من حديث أبي هريرة نحوه ولكن قال: أو لتخطفن أبصارهم. هل مثل هذا التهديد والوعيد يقال في شيء مكروه؟ الجواب لا، بل إن مما يعرف به الحرام الوعيد على الفعل، فالصحيح أن رفعهما محرم وليس مجرد كراهة. نعم. وإقعاؤه. أما إقعاؤه فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره، والأقرب عندي إن شاء الله مثلها. يلا ها، ما شاء الله عليك أنت. لا لا، تعال هنا، تعال تعال جنبي، معلش احتسب الأجر. نعم، هذا هو الإقعاء المكروه، ولكنه ليس إقعاء مكروها في أي جلسة، وإنما هو إقعاء مكروه في غير الجلوس بين السجدتين، لأن في الجلوس بين السجدتين قد ورد في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس قال في نفس هذه الصفة، قال: تلك السنة. وإذا قال الصحابي تلك السنة فإن له حكم الرفع. فإذا هذه الجلسة مكروهة في التشهد الأول والثاني، ولكنها مستحبة في الجلسة بين السجدتين. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا. وافتراش ذراعيه ساجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. وعبثه. وعبثه أي حركته بلحيته وغترته وعقاله وتعديل شخصيته. نعم. وتخصره. قال: وعبثه، لأنه كلما كانت حركات المصلي التي لا يحتاج إليها أقل كلما كان أجر صلاته وخشوع قلبه أتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، فكل حركة في الصلاة تستطيع أن تستغني عنها فاتركها حتى يكون أعظم لأجرك وأخشع لقلبك. نعم. وتخصره. أما تخصره فهو أن يضع يديه على خاصرته، هذا في الصلاة منهي عنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، ومعناه أن يجعل يديه على خاصرته. فإن قلت: وما العلة؟ العلة في ذلك أفصحت عنها عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري، وكان ذلك فعل اليهود في صلاتهم، أي منهي عن التخصر من باب التشبه باليهود. نعم. والصحيح أنه محرم وليس مجرد مكروه، الصحيح أن التخصر محرم وليس مجرد كراهة. نعم. وتروحه. وتروحه أي أنه يأخذ مروحة ثم يقول هكذا في الصلاة، أو يقول بغترته هكذا، هذا يسمونه التروحه. لماذا كان مكروها في الصلاة؟ لأنه يوجب حركة كثيرة ليست من جنس الصلاة، وكلما كان ومناف للسكون والهدوء وهدوء الجوارح في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة، وفرقعتها هو غمز بنانها حتى يصدر صوتا. نعم. وتشبيكها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن التشبيك في حال المجيء إلى المسجد وفي الصلاة، والقول الأقرب إن شاء الله أن فرقعتها وتشبيكها في الصلاة من المحرمات وليست من مجرد المكروهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها نهيا مجردا عن قرينة تصرف هذا النهي عن بابه إلى الكراهة. نعم. وأن يكون حاقنا. حاقنا أي حاصرا لبوله، وحاقبا أي حاصرا لغائطه، وحازقا أي حاصرا للريح، فالإنسان قد يحصر بوله فيسمى حاقنا بالنون، أو قد يحبس غائطه فيسمى حاقبا بالباء، أو قد يحبس الريح فيسمى حازقا، وكلها مما لا ينبغي للمسلم أن يقدم على الصلاة وهو يعاني شيئا من ذلك، لأنها تذهب خشوع القلب. ولما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإن كانت مدافعته للأخبثين قوية تذهب خشوعه فصلاته محرمة في هذه الحالة، وأما إذا كانت مدافعة خفيفة تحتمل فصلاته مكروهة. فإذا كراهتها أو تحريمها يختلف باختلاف نوع هذه المدافعة قوة ويسرا. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. إذا قدم الطعام وكنت مشتهيا له فإن الأفضل لك أن تقدم شيئا، أن تقدم الأكل حتى ولو فاتتك الجماعة. لماذا؟ للدليل الأثري والنظري. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام. وأما إذا وضع الطعام ونفسه غير تائقة له أو فيه مانع من موانع تناوله كأن يكون صائما والناس قد وضعوا الطعام ليأكلوا، فهذا لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه ممنوع من تناوله شرعا. نعم. وتكرار الفاتحة. أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين هذا مكروه. قالوا: لما؟ قالوا: لأنه فعل شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يقرأ الفاتحة في الركعة إلا مرة واحدة. وقد زعم بعض أهل العلم أن تكرار الفاتحة يبطل الصلاة، ولكن هذا ليس بصواب، فأقل أحوالها أن توصف بأنها مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا جمع سورة في فرض كنفل. لا جمع سورة في فرض كنفل. عندك جمع سورة ولا سورتين؟ عندي سورين أو سور. نعم. يعني أن يقرأ في الفرض الفاتحة ثم يقرأ سورتين بعدها، فهذا لا حرج فيه، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في النفل. وقد تقرر عندنا قاعدة، ما هي؟ أن كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص، بل وقد ثبت في الفرض لكن من غيره صلى الله عليه وسلم، ولكن بإقراره عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فهو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها ولا يختم إلا بقل هو الله أحد. كم قرأ الآن من سورة؟ سورتين. فلو كان قراءة السورتين في الفرض ممنوعة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقره دل على أنه أمر جائز، لأن المتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. نعم. وله رد المار بين يديه. قوله وله كأن فيها تبسيط، بل أقول ويجب عليه أن يرد المار بين يديه فيما بينه وبين سترته، ولا يجوز أن يسمح لأحد أن يمر بينه وبين سترته، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر فإن معه القرين. وأجمع العلماء على حرمة المرور بين المصلي وسترته، وأن المار عليه من العذاب ما الله به عليم. ففي الصحيحين من حديث أبي جهم ابن الحارث بن الصمة قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفة، يعني 40 سنة. نعم. وعد الآي، أي يعد الآيات التي يقرأها إمامه، بمعنى أن الإمام شرع في قراءة سورة تبارك، فهو كلما انتهى الإمام من آية قال بأصبعه هكذا يعدها، فهذا لا حرج عليه، لا سيما إن كان له مقصود صحيح، والله أعلم. نعم. والفتح على إمامه، إذا غلط الإمام أو ارتج عليه، بمعنى أنه نسي آية، فإذا كان من خلفه يحفظها فلا بأس عليه أن يفتح على إمامه، هذا لا حرج عليه، لأنها حركة وقول ترجع مصلحته للصلاة، والله أعلم. ولبس الثوب، كمل. والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. وعندك ولف ولا ولبس؟ لا، عندي ولبس. إيه؟ كون الإنسان يلبس ثوبه في الصلاة إذا كانت حركة يسيرة فله ذلك، لأن الممنوع في الصلاة إنما هي الحركات الكثيرة كما سيأتينا بيانه وضبطه بأصوله وقواعده إن شاء الله. وأما قتل الحية والعقرب فإن الإنسان ينبغي له من باب الوجوب إذا كان قادرا، إذا مرت عليه حية أو عقرب، أن يقتلها حتى وإن أدى قتلها إلى حركات كثيرة. وإن لم يكن عنده شيء يقتلها من خشبة أو نعل فليذهب وليأتي بالخشبة ويصلي ما لم يستدبر القبلة، فهذا لا حرج عليه، لما رواه الأربعة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. فقوله اقتلوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. الحركة التي تبطل الصلاة بالإجماع هي الحركة التي توفر فيها عدة أشياء: أن تكون من غير جنس الصلاة، هذا أول شيء، وأن تكون كثيرة، والشرط الثالث أن تكون متوالية. فأي مصل تحرك حركة ليست من جنس الصلاة وكانت الحركة كثيرة وكانت حركة متوالية فإن صلاته تبطل بإجماع العلماء. وعندنا قاعدة تقول: كل حركة في الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة يسيرة لا كثيرة. وقد ثبت عنه أنه كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة. فتلك الحركة من الحركات اليسيرة ليست الكثيرة. وكذلك الحركة في فتح الباب، فقد طرقت عائشة الباب وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب، فتلك الحركة يسيرة لا كثيرة. وكذلك إشارة الإنسان لمن خلفه أن اجلسوا في سبب يجيز لهم الجلوس خلفه، هذه حركة يسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحركات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة خذوا فيها قاعدة أنها حركات يسيرة لا كثيرة. نعم. وتباح قراءة أواخر السور. واضحة. وتباح قراءة أواخر السور، كأن يقرأ آخر سورة الكهف وآخر سورة مريم في ركعتين منفصلتين. نعم. وأواسطها لا حرج. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة. قوله من نابه شيء، أي شيء، سواء خطأ إمامه أو شيء يحتاج له في الصلاة، بل حتى لو رن جوالك في جيبك فلك أن تفتحه ثم ترد على المتصل، لكن ألو كيف حالك، لا، وإنما تقول سبحان الله ثم تعيده في جيبك مرة أخرى. هذا شيء نابك في الصلاة، فليسبح الرجال وليصفق النساء. نعم. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هكذا. لماذا؟ لأن التصفيق بباطن الكفين يصدر صوتا موسيقيا يلهب المشاعر. لا طبعا أنا كفي أنا ولا هو صفق دخته، لكن قصدي كف النساء، كف النساء، ولكن لو صفقت على ظهرها فلا يصدر ذلك الصوت. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. عن يساره، هذه البصقة إذا كانت في المسجد فلا يجوز أن البصاق في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. طيب إنسان في فمه نخامة الآن وهو في المسجد كيف يخرجها؟ إن كان معه منديل فليخرجها بمنديله، وإلا إن كانت معه غترة فلا بأس أن يفتح أطراف الغترة هكذا ويتفهم مع الغترة بعدين وإلا فليبصق في ثوبه، بمعنى أن يأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه ويرد بعضه على بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبزقن بين يديه فإنه يناجي ربه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. زاد البخاري أو ليفعل هكذا. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ورد أطراف بعضه على بعض. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. كمؤخرة. من عندك آخرة الرحل. أي طيب ماشي. على كل حال أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية صلاة الإنسان إلى سترة إذا كان إماما أو منفردا، وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. والقول الصحيح عندي وجوب اتخاذها، وجوب اتخاذها، فقوله ويسن هذا ليس بصحيح. والقول الصحيح وجوب اتخاذها، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل ما تكون السترة مؤخرة الرحل، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. وروى الإمام الحاكم بإسناد صحيح من حديث سبرة بن معبد الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. وأما المأموم فإنه لا يجب عليه اتخاذ السترة ولا يضره من مر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناغزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف. والأتان تقطع الصلاة، حمار يقطع الصلاة، لكن مروره لم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مروره بين يدي بعض المأمومين. قال ثم نزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. فإذا مرت بين يديك أيها المأموم كلبة سوداء أو حمار أو امرأة فإنها لا تقطع صلاتك، لأن سترة إمامك تكفيك. نعم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. نعم. وتبطل بمؤخرة. نعم. فإن لم يجد كمؤخرة الرحل قال فليخط خطا، لما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، إما على شكل القمر أو مستقيما، ولا يضر من مر بين يديه. هذا الحديث قال عنه الحافظ رحمه الله ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة أنه لا يقطع الصلاة شيء، أي شيء مر بين يديك وسترتك فإنه لا يقطع صلاتك، ولكن هذا قد استثنى العلماء منه ما دل الدليل على أنه قاطع للصلاة. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.